اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد ملك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، فهذا باب جديد يتعلق بأم القرآن وأحكامها في الصلاة. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في أم القرآن، أي فاتحة الكتاب، وأم الشيء أصله، وقيل سميت بأم القرآن لأنها تضمنت جملة كل ما اشتمل عليه القرآن من التوحيد والعبادة وذكر المعاد والجزاء وذكر أخبار الأولين. وقد اقتصر رحمه الله في هذا الباب على خبرين: الأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثاني فهو موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقوله رحمه الله في الترجمة، ترجمة الباب، ما جاء في أم القرآن، فيه إشارة إلى جواز التسمية، تسمية الفاتحة بأم القرآن، وهو الصحيح لما دل عليه الدليل، خلافا لمن أنكر ذلك. أما الحديث المرفوع فساقه رحمه الله عن العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيت. هذا الحديث مرسل، فأبو سعيد مولى عامر بن كريز تابعي رحمه الله. قال ابن عبد البر في التمهيد: ولم يختلف الرواة على مالك عن العلاء بن عبد الرحمن في إسناد هذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. يريد رحمه الله أن الرواة عن مالك إنما رووه عن العلاء بن عبد الرحمن مرسلا، لكنه قد روي موصولا من طريق عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، من رواية الصحابي عن الصحابي، وقد أخرجه النسائي والترمذي رحمهما الله، ورواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه وجعله من مسند أبي هريرة. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه نحو حديث أبي رضي الله عنه، لكنه من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، وليس هذا هو أبا سعيد مولى عامر بن كريز المذكور في حديث الباب هذا، فذاك صحابي رضي الله عنه، وأبو سعيد مولى عامر بن كريز تابعي، وقد قدمنا ذلك. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لا أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا الحديث وحديث أبي الذي أخرجه الإمام مالك وهو حديث الباب فيه مسائل، منها أن الفاتحة هي السبع المثاني التي ذكرها الله في سورة إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقيل سميت بالمثاني لأنها تثنى في كل ركعة، يقرأ بها في كل ركعة. وقال بعض السلف إن المراد بالسبع المثاني في الآية السبع السور الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: وجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الرجل في صلاة، كما قاله القاضيان عبد الوهاب والباجي رحمهما الله، وهل يقطع صلاته بإجابته النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه ما زال في صلاته فإذا انتهى من إجابته أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى على ما صلى؟ نقل عن ابن كنانة وهو أبو عمر عثمان بن كنانة من فقهاء المدينة لازم الإمام مالك وهو من أصحابه رحمهما الله أنه قال: لا تبطل، أي صلاة من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: جواز تفضيل بعض القرآن على بعض، وانتزع بعض أهل العلم هذا أيضا من قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. هذا الأثر موقوف على جابر رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا، قالوا: والموقوف أصح، ذكر ذلك أهل العلم. وفيه من الفقه ألا ركعة صحيحة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، وهو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهو قول ابن القاسم العتقي المصري تلميذ الإمام مالك رحمه الله، وهو روايته أيضا، وهي أن قراءة الفاتحة متعينة في كل ركعة، ومن نسيها ثم تذكرها بعد السلام فإن كان قريبا قام وأتى بركعة تامة ثم سلم وسجد بعد السلام. هذا تحصيل مذهبه رحمه الله، وهو مشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى. ومذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله وجوب قراءتها في كل ركعة، لا تجزئ الصلاة إلا بذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال الشافعي: عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، لا تجزئ الركعة إلا بها. قال: وكما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى، فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها. ويشهد لقولهم رحمهم الله ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته صلاته، وبين له ما يفعل في الركعة، ومن ذلك أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، والمراد بذلك فاتحة الكتاب، ثم أمره أن يفعل في سائر صلاته ما أمره أن يفعل في الركعة الأولى. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة، فهذا دليل على فرضية القراءة قراءة الفاتحة في كل ركعة، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية قول جابر رضي الله عنه: فلم يصلي إلا وراء إمام. ظاهر كلام جابر رضي الله عنه أن الإمام يحمل عن المأموم القراءة فيما يجهر به ويسر. وفي هذه المسألة تفصيل عند الإمام مالك وغيره من أهل العلم، وبابها ما ترجم له رحمه الله بقوله: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر به. وهذا يدل بمفهومه أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه فيما يجهر فيه إمامه، وهذا مذهبه رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لوجوب الإنصات عندهما رحمهما الله، وذلك امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإنصات يقتضي ترك الاشتغال بما يشغل عن الاستماع، وهذا يلزم منه ترك القراءة عند الجهر جهر الإمام بالقراءة، أما الاستماع ففيه معنى الإنصات وزيادة، وهو حضور القلب وتدبر ما يلقى عليه وتلتقطه الأسماع، وهذا عام في الصلاة وغيرها. قالوا: والصلاة آكد. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا خاص بالإنصات في الصلاة، فدل ذلك على ما ذكر، غير أن بعض أهل العلم استثنى وخص الفاتحة من وجوب الإنصات لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: هذا عام لكل مصل في كل صلاة، للإمام والمنفرد والمأموم في الفرض والنفل. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة عند الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب. المسألة الثانية يؤخذ من الترجمة أن الإمام لا يحمل عن المأموم القراءة فيما يسر فيه الإمام، وقول الإمام مالك رحمه الله: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر به، هل يريد أن القراءة واجبة على المأموم أم هي جائزة؟ مذهبه رحمه الله منع القراءة على المأموم فيما يجهر به الإمام، وقد بينا ذلك وبينا دليله. وما زال في هذه المسألة حديث سيأتي أما فيما يسر به الإمام فمذهبه رحمه الله استحباب القراءة لا وجوبها، غير أن من قال بوجوبها قراءة الفاتحة على المأموم بالنسبة لما يسر به الإمام يشهد له الدليل، لأن القائل بمنع قراءة المأموم فيما جهر به الإمام إنما هو لأجل الإنصات ولا إنصات في الصلاة السرية، فيبقى على الأصل وهو وجوب قراءة الفاتحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وهذا عام يدخل فيه كل مصل. هذا من حيث النقل. أما من حيث المعنى فإن سكوت المصلي في الصلاة السرية دون استماع عرضة للوساوس والأفكار الرديئة والسهو والذهول، والقراءة تدفع ذلك بإذن الله تعالى. وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، بل عنه أن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام فيما يجهر به الإمام قرأ في نفسه لأنه لا إنصات له، وهذا القول هو الأحظ بالدليل، والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام. قال: فقلت يا أبا هريرة أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي، ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: ملك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله: هذا الحديث عند جميع رواة الموطأ من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، وقد انفرد به مطرف رحمه الله في غير الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي السائب عن أبي هريرة، وساقه في الموطأ كما هو عند جماعة رواة الموطأ، أي عن العلاء بن عبد الرحمن. ثم قال رحمه الله: ولا يحفظ، أي هذا الحديث، لمالك عن ابن شهاب، وإنما يحفظ لمالك عن العلاء، انتهى المقصود من كلامه. وأبو السائب الأنصاري المدني واسمه عبد الله بن السائب، روى له مسلم وأصحاب السنن. أما البخاري فإنه لم يروي له في صحيحه، وإنما روى له في جزء القراءة. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله من طريق قتيبة ابن سعيد عن مالك به. هذا الحديث ساقه الإمام مالك لبيان أن الفاتحة فرض في الصلاة، وأن المأموم يقرأها وراء الإمام إذا كان الإمام لا يجهر بالقراءة. وليبين رحمه الله أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداش، ليس على عمومه، وإنما خرج المأموم إذا كان يصلي وراء إمام، والإمام يجهر بالقراءة. وحمل رحمه الله قول أبي هريرة رضي الله عنه اقرأ بها في نفسك يا فارسي، حملها على ما أسر به الإمام لا ما جهر به. فإن قيل ظاهر كلام أبي هريرة رضي الله عنه القراءة، قراءة الفاتحة مطلقا، فالجواب أن أبا هريرة رضي الله عنه قد جاء عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ كما سيأتي في آخر الباب التالي إن شاء الله تعالى. ومسألة قراءة المأموم للفاتحة ووجوبها وعدم وجوبها خلاف بين أهل العلم، فقالت طائفة بوجوبها على كل مصل لدلالة حديث الباب، فهو عام لكل مصلي لا يخص مصل دون مصلي. واستدلوا أيضا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ قالوا نعم يا رسول الله نهذ هذا، أي نسرع في القراءة. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. أخرجه البخاري في جزء القراءة، وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وله شاهد أيضا، وفيه فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. هذا الحديث يشهد لمن قال يقرأ الفاتحة كل مصل مأموما كان أم فذا أم إماما، لا تصح صلاة أحد بدونها، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية، الحديث دليل للجمهور القائلين بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ولا يجزئ عنها غيرها إلا لغير القادر على حفظها، وهذا بعيد، إذ أيسر ما يكون على العبد حفظ الفاتحة وقراءتها. ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم فهي خداش، هي خداش، هي خداش غير تمام. والخداش النقص، والناقص غير تام كما هو مبين في الحديث. ومن خرج من صلاة قبل أن يتمها فعليه إعادتها تامة لأنها صلاة لم تتم، فمن ترك القراءة فإنه يكون قد صلى صلاة غير تامة فوجب عليه إعادتها. المسألة الثالثة، هذا الحديث قال بعض أهل العلم من أوضح ما استدل به القائلون على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ذكر ذلك النووي رحمه الله، وذلك في شرحه لصحيح مسلم، وقال الزرقاني رحمه الله فيه حجة قوية على من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم ليس من الفاتحة. ووجه ذلك أن الإجماع منعقد على أن الفاتحة سبع آيات، والحديث فيه ثلاث آيات مقابل ثلاث آيات، وواحدة بين العبد وربه فهذه سبع، وليس في الحديث ذكر لبسم الله الرحمن الرحيم، والمراد بالصلاة هنا القراءة، قراءة الفاتحة، وهذا من باب ذكر الكل وإرادة الجزء. ونظير ذلك قوله تعالى